السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده ونبدأ البث إن شاء الله لما الناس تتجمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، أيام عظيمة، أفضل أيام الدنيا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيام البركة والمضاعفة والخيرات، للعامل فيها أجر يعني يقارب أجر الشهيد الذي ضحى بكل ماله. واخترنا في هذه الأيام عبادة متعلقة بالذكر، لكن ذكر أخص شوية، وهي عبادة الدعاء، وقلنا إن احنا هنتكلم عنها. دي الحلقة الثالثة من حلقات هذه السلسلة التي عنونت لها بعنوان لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا الدعاء. عايزين نحس في قيمة الدعاء من خلال هذه السلسلة، عايزين نقرب أكتر من معنى الدعاء، نفهم قيمة الدعاء. واتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن لماذا الدعاء، لماذا الدعاء. هنبدأ بقى دلوقتي نتكلم شوية كيف الدعاء، ازاي ندعي بشكل أكثر تأثرا وأكثر تفاعلا وأكثر قيمة، وإيه اللي يساعدنا دايما على إننا نسارع إلى الدعاء. فاكرين لما قلت لك يعني لما تكون الإنسان عنده مشكلة، عنده أزمة، عنده هم معين، فيجري على ربنا سبحانه وتعالى، يجري مش محتاج يروح مشاوير، هو بس يرفع إيديه بس أو يسجد بين يدي الله عز وجل، بس المهم إنه يسارع، يسارع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لا يكون إلا من خلال نقطة مهمة جدا هنتكلم عنها النهاردة، وهي أن يعرف من يدعو. إحنا حاولنا اللقاءين اللي فاتوا نعرف ماهية الدعاء، يعني ايه دعاء وقيمة الدعاء ولماذا الدعاء، ويعني ايه الدعاء هو العبادة. اللي عايز يرجع لهم بالتفصيل موجودين في التعليقات جزاكم الله خيرا. لكن النهاردة عايز اتكلم عن حتة العلاقة بين الدعاء ومعرفة الله. الحقيقة قبل ما اتكلم عن النقطة دي لازم نأصل لأصل، يعني انا بحاول دايما بقالي سنين طويلة جدا اقاعد له في كتاباتي وفي كتبي وفي حلقاتي، ان اي حاجة وأي مقام من مقامات الدين زي ما هيجي النهاردة إن شاء الله، أي مقام من مقامات الدين مرتبط بالقضية دي، قضية معرفة الله عز وجل، إنك تبقى عارف ربنا سبحانه وتعالى. كل العبادات، كل المقامات القلبية، كل المعاملات، ألا إيه علاقة المعاملات بمعرفة الله؟ أيوة، ما هو أنت لو كل معاملاتك هتبقى خاضعة لإنك بتعامل الناس، الناس بتتفاوت، في واحد هيعاملك وحش، في واحد هيؤذيك، في واحد هيتعامل، فلو كل واحد بقى أنت تعاملت معاه من منطلق معاملته معاك بس، مفيش تعامل اخر اللي هقوله دلوقتي، هيبقى الحياة عبارة عن غابة. وللأسف ده لما جنبت معاملة الله عز وجل حصل ان فعلا الحياة بقت الى حد كبير اشبه بالغابة، الا من رحم الله. لما كل واحد بيتعامل من منطلق بس ان هو اصل هو كذب عليا فانا هكذب عليه، اصل هو خني فانا هخونه. ده النبي بيقول ولا تخن من خانك، ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا، عدوك او خصمك او الشخص اللي هو حتى انسان وحش هو مش قدوه ليك. المهم نرجع للموضوع، طب ايه علاقه ده بمعرفه الله؟ انا لما بعامل ربنا سبحانه وتعالى، لما بعرف ربنا جل وعلا وبعرف ان ربنا هو اللي بيكافئني وهو اللي بيديني وهو سبحانه وتعالى اللي بينظر الى عملي، عملي هيختلف. مش هيكون كل المعادله طرفين، انا والشخص المقابل، لا، ده في كل حاجة بالمناسبة، ده في كل حاجة، حتى في بر الوالدين، في صلة الرحم، في العلاقة مع الجيران، في العلاقة مع الزوجة، في كل شيء في الحياة هتلاقي إن أنت لو عاملت ربنا سبحانه وتعالى، لو معاملة ربنا اللي هي بتبقى فرع عن معرفة الله عز وجل، كلما عرفت الله، كلما أدركت أنه لا شيء في الكون يسير إلا بإذنه، ولا تعامل في الكون في الحقيقة إلا مع الله جل وعلا، فتبدأ المعادلة تختلف بقى. مش كل حياتك إن أنت بترد بالمثل كده، لازم زي ما عمل فيه يعمل فيه، لا، مش كل حاجة كده. في حاجة اسمها انا بعامل ربنا سبحانه وتعالى لانني اعرف الله ولانني اعرف ما عند الله. عشان كده السحرة لما قالوا لفرعون وهو بيقول لهم لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. اسمع الكلمة اللي قالوها دي، والله خير وأبقى. وفي الآية التانية قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. لما مش قادر أقول لما الله في المعادلة، يعني لما معاملة الله دخلت في المعادلة، لما المعادلة بقت لا، أنا في إله بتعامل معاه، في رب ببتغي مرضاته، فيبدأ الحياة تختلف. فدي نقطة قبل ما أتكلم في علاقة المعرفة، معرفة الله بالدعاء، إنها دي حاجة مطلقة في كل عبادتنا وفي كل علاقتنا بهذا الدين، لازم يكون عنصر معرفة الله. عشان كده لو اللي متابع بقى كويس هيلاقي إن تقريبا مفيش سلسلة أنا عملتها ومفيش كتاب أنا عملته في أي موضوع من موضوعات الدين بفضل الله عز وجل إلا ما كان لازم تلاقي عنصر معرفة الله لازم يكون موجود، سواء في حلقة، سواء في فصل في الكتاب، سواء ليه؟ لأن ده عنصر تأسيسي، عنصر مهم جدا. إنك أنت زي ما هنضرب مثال بقى النهاردة بالدعاء، هذه العبادة العظيمة، أو العبادة هي العبادة أصلا، الدعاء هو العبادة. موقع معرفة الله عز وجل هنا، والظن بالله سبحانه وتعالى، وقضية اللي دايما الناس كتير بتشكل لهم إشكال معين أو بتمثل لهم إشكال معين، يعني إيه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، دي اللي هنتكلم عنها النهاردة. أنت مش هتقدر تفهم يعني إيه موقنون بالإجابة إلا لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى. ما هو يعني أنا موقن أصلا، يقين بيكون بالله عز وجل. فأنت لأنك موقن بالله، لما عندك يقين بالله سبحانه وتعالى وثقة بالله عز وجل، فأنت لذلك بتوقن أن الله قادر على أن يجيبك. ولذلك لما في قصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب بعد سنين طويلة جدا وبيكلمهم إيه عن سيدنا يوسف بعد ما فقدوا أخوه كمان، فبيقولوا له إيه؟ تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أنت لسه فاكر يوسف؟ أنت كل شوية هتقول لنا يوسف؟ ما خلاص ده بقى له، يعني بعض الروايات إنه بقى له 40 سنة مفقود، يعني ما يقارب الأربعين سنة، لأنه بلغ أشده، والأشد في القرآن 40 سنة، وهو مثلا كان يعني ألقوه في البئر وهو غلام صغير، فيعني الحسبة ممكن تلاقيه غايب عن سيدنا يعقوب عشرات السنين، عشرات السنين ولسه فاكره. فهو قال لهم إيه؟ شوف، وهو خلي بالك الصيغة اللي هيقولها سيدنا يعقوب اللي جاي دي من صيغ الدعاء، وهنتكلم عنها في حلقة سميتها مناجاة لسه ما جاتش. بس الفكرة هنا إن هو إيه؟ قال إنما أشكو، هو ده، هي دي المناجاة، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هي دي يا إخوانا، بيشكو لمين؟ بيشكو لله عز وجل، هي دي المناجاة. طب ليه بتشكو لله؟ ليه بعد 30 40 سنة لسه فاكر يوسف؟ ليه بعد 30 40 سنة لسه عندك حسن ظن إن سيدنا يوسف يرجع لك، إن يرجع لك ابنك وأخوه كمان؟ عشان كده هيقول بعدها يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ده هم بيقولوا لك ان هم فقدوا اخيه واخوه، ويوسف اكلوا الذئب من سنين وخلاص. هو طبعا ما صدقهمش يعني، بس القصه باختصار ان ايه اللي جاب سيره يوسف دلوقتي؟ بيقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، اهي اللي جايه تانية برضه المعرفه. ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، حاضر افهم ان شاء الله، ولا تيأسوا من روح الله، انه لا يائس من روح الله الا القوم الكافرون. واتكلمت قبل كده في حلقه عن اليأس، ازاي ان ايه علاقة اليأس بالكفر؟ ببساطة لان اليأس ده انفصل وانبت وبتر عن معرفة الله عز وجل، عشان كده ده عين الكفر. ما هو يائس يعني مشكك في قدرة ربنا، يائس يعني مشكك ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، مهما كانت الازمة اللي هو فيها، مهما كانت الاشكالية اللي هو فيها، الله قادر يا اخوانا، الله قادر. وده هيصحبنا كتير المعنى ده في هذه الحلقة، الله قادر. فعشان كده سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب عذرا، سيدنا يعقوب بيقول لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا. ما ينفعش تيأس، المسلم ما عندوش خيار اليأس، ما عندوش طرف اليأس، ما عندوش الحتة دي. أمال إيه؟ بيشكو بثه وحزنه إلى الله، ومع علمه بالله يأتي الأمل ويأتي حسن الظن بالله عز وجل. عشان كده قال إيه؟ وأعلم من الله ما لا تعلمون. جاب منين حسن الظن ده؟ جاب منين بيقول لهم روحوا دوروا على يوسف بعد 30 40 سنة؟ جاب منين الكلمة القوية دي إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ عشان وأعلم من الله ما لا تعلمون، لأنه يعلم. عشان كده في سياقات الدعاء في القرآن دايما هتلاقي فيه صلة وفي علاقة بمعرفة الله عز وجل. اتكلمنا يمكن عن الآية دي قبل كده من سورة مريم، لما سيدنا إبراهيم قال لقومه، قال سلام، قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أدي أول حاجة هيدعي ربنا بالاستغفار. طبعا بعد كده ربنا نهى عن الاستغفار لأبيه، بس قبلها قال إيه؟ سأستغفر الله ربي. ظني بالله من خلال معرفتي بيه، من خلال معاملتي لربنا، إنه كان بي حفيا. أنا ما شفتش من ربنا إلا كل خير، أنا عارف إن ربنا كان بي حفيا، فأنا هستغفر لك. وبعدين يقول بعدها إيه؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. شوف حسن الظن، شوف المعرفة، إنه كان بي حفيا من خلال معاملته السابقة مع ربنا، عارف إن ربنا حفي به. وبعدين بيقول لهم ألا أكون، عسى، ظن، حسن ظن. وطبعا الحلقة دي واحنا بنتكلم عن موقنون بإجابة لازم هنتكلم عن حسن الظن بإذن الله. أنا عارف إن أنا بدأت متأخر شوية ومش عارف المغرب هيجي عليا وأنا بتكلم ولا لأ، والناس الصايمة ربنا يتقبل منهم، فيعني إيه، بس هحاول على قد ما أقدر. يعني لازم عايزين نتكلم في الحلقة دي عن معرفة الله وعن حسن الظن، هي دي موقنون بالإجابة. هتبقى موقن إزاي وأنت مش عارف ربنا؟ هتبقى موقن إزاي وأنت مش محسن الظن بربنا؟ شوف سيدنا إبراهيم شعاره عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، هي دي. ونفس الكلمة أو شبيهة بها قالها سيدنا زكريا وهو بيقول إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. طب ما هو خلاص بقى مفيش أسباب أهو. لا بس في حاجة تانية جاية، في معرفة، هو عارف حاجة عن ربنا هيقولها لنا أهو. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هم دول الأنبياء ودول اللي بنقتدي بيهم يا إخواننا، غير بقى صيغ دعاء الأنبياء. لكن شوف المحتوى بتاع الدعاء نفسه، الصيغ طبعا عظيمة جدا، ولازم هنحاول نتكلم عن حلقة الدعاء القرآني. أنا عامل حلقة اسمها الدعاء السني، سنة النبي في الدعاء، والدعاء القرآني، الدعاء بقى الأدعية القرآنية العظيمة جدا. لكن خلينا نقول المحتوى كمان، هو بيقول إيه المحتوى ده؟ بيعرفك نفسيتهم عاملة إزاي وهم بيدعوا. لم أكن بدعائك ربي شقي، هو بيستدعي في اللحظة دي معرفته بالله، علاقته بالله، معاملته مع الله. أنا ما كنتش بدعائك شقي أبدا يا رب، أنا ما شفتش منك إلا كل خير يا رب، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، كلمة سيدنا إبراهيم، وقبلها إنه كان بي حفيا. حتى في كلام الأنبياء مع أقوامهم لو تلاحظوا في مسألة المعرفة دي، وهم بيقولوا لهم حتى بيعلموهم الدعاء، يعني المشهد بتاع سيدنا صالح وهو بيكلم ثمود وبيقول لهم إيه، أنا عايزك تلاحظ، مش يعني بعض الناس بتاخد الدعاء القرآني ان هو دعاء جميل ودعاء جامع، وده حاجة حسنة ان انت تدعو الدعاء القرآني، بس انا عايزك تشوف، بقول لك عناصر الخطاب القرآني، عناصر الدعاء القرآني. شوف سيدنا صالح بيقول ايه، يا قوم، في سورة هود، يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، مالكوش غيره، هو انشأكم من الأمر من الأرض واستعمركم فيها، بيفكرهم بنعمه، فاستغفروه ثم توبوا إليه. وبعدين يعرفهم بيه، يقول لهم صفاته، إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب، بيعرفهم بربنا. هو بيقول لهم هو هيخليهم يدعوا، فاستغفروه ثم توبوا إليه. ما هو الاستغفار دعاء، يعني حلقة اليأس موجودة في التعليقات هي، فاستغفروه، الاستغفار طلب المغفرة، دعاء ربنا أنه يغفر لك، التوبة يا رب توب علي ثم توبوا إليه. طب نعمل كده ازاي؟ سيدنا صالح بيعلمهم، افتكروا اللي انا الحلقه اللي انا بقولها اهو، المعنى اللي انا بقوله في هذه الحلقه الثالثه، ان ربي قريب مجيب، انك تعرف ربنا، عرفهم بربنا. لو تذكرت من ستدعو، يعني الحاله دي ببساطه من ستدعو، انك تبقى مستشعر انت بتكلم مين، انت بتدعو مين، الله عز وجل. سيدنا شعيب برضو يقول نفس الكلمه او شبيهه، يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. برضو بيوصيهم أهو، بس المرة دي سيدنا شعيب هيقول لهم صفات تانية. سيدنا صالح قال لهم إن ربي قريب مجيب، سيدنا شعيب هيقول لهم إيه، إن ربي رحيم ودود. بعد ما قال لهم استغفروا، والاستغفار دعاء زي ما قلنا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم. كأن الرسالة ببساطة، أنت ما بتستغفرش ليه؟ ده ربك رحيم، أنت ما بتطلبش منه أنه يغفر لك ليه؟ ده ودود. أنت ما بتستغفرش ربنا ليه؟ ده قريب، كلمة سيدنا صالح، ده مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. هي دي يبقى من أهم قواعد الدعاء اللي هنتكلم عنها النهاردة أو بنتكلم عنها، إنك تعرف ربنا، إنك تتذكر ربنا. عشان كده ده من حكم إن من آداب الدعاء، وهنتكلم عنها طبعا في حلقة آداب الدعاء، إنك تقدم بين يدي الدعاء حمد وثناء على الله عز وجل. يقول لك دايما من آداب الدعاء إنك تبدأ كده، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة لما يسجد تحت العرش فيحمد الله ويثني عليه بمحامد ومثاني ما سبقه بها أحد من العالمين. هو عايز يشفع ليبدأ الحساب، ده حال النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. بس قبل ما يبدأ يطلب يا رب ابدأ الحساب، يا رب الناس تعبانة، يا رب، قبلها أحمد الله وأثني عليه. فقال لك من حكم ده إنك أنت بين يدي الدعاء بتستحضر هذه المعرفة. أنا بذكر نفسي بربنا، بعرف ربنا، بفكر نفسي بالله وبصفات الله اللي هدعوه. فاكرين لما كنا بنقول في القرآن من أهم الحاجات اللي تعينك على تدبر القرآن إنك أنت تعرف أن القرآن كلام الله، أن الله يكلمك. في الدعاء بقى هنقول المقابل، أنت في الدعاء تكلم الله، تدعو الله عز وجل، هتدعي ربنا. يبقى إزاي بتدعي رب لا تعرفه؟ عشان كده فهمنا ليه بقى سيدنا صالح بيقول لثمود ثم توبوا إليه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. عرفنا ايه سيدنا شعيب بيقول لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. هي دي يا اخوانا، انك تعرف انت هتعمل ايه، انت هتكلم ربنا، فبتفكر نفسك بصفاته، بتبدا توقن بالاجابه من خلال يقينك بالله عز وجل. موقنون بالاجابه لانهم موقنون بالله، عندهم يقين بالله، عندهم حسن ظن بالله. عشان كده في مشهد برضو مشهد دعاء، وان كان دعاء وتوسل بصالح الأعمال، لما الثلاثة والصخرة، الحديث المشهور لما يعني ثلاثة آووا إلى كهف، كانوا مسافرين وآووا إلى كهف، فنزلت صخرة، حصل زي اهتزاز أو انهيار صخري، فنزلت صخرة سدت عليهم باب الغار، خلاص هلكوا. يعني إيه اللي هيحصل ده؟ في حد يعرف يزق صخرة؟ أعتقد اللي يفتكر منكم صخرة الدويقة مثلا اللي وقعت من كام سنة، شوف كان حجم الصخرة عامل إزاي، شوف البيوت اللي انهارت، يعني صخرة من جبل دي مش حاجة هينة يعني. لكن هما كان عندهم اللي انا بقوله ده، كان عندهم حسن الظن، موقنون بالاجابه، يعني انا محسن الظن. قالوا ايه؟ روايه النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث لما سقطت الصخره وسدت عليهم باب الغار، قالوا ايه؟ انه لن ينجيكم اليوم الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. الجمله دي خطيره والله يا اخوانا لو تاملناها. الجمله دي فيها كذا حاجه، اول حاجه الا ان تدعوا، قيمة الدعاء، هم فاهمين قيمة الدعاء، لكن شوف الكلمة اللي قالها، لن ينجيكم، خلاص لأسباب مقطوعة، بس في أمل ما بينقطعش، الأمل في ربنا سبحانه وتعالى. لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الله، أن تدعوا الله، الله قادر. ما أنا هدعي ربنا وربنا، هي الصخرة دي يعني هتعجز الله؟ هم عندهم ده، وهي دي اللي المفروض تكون عندك قبل ما تدعي. لن ينجيك اليوم إلا أن تدعو الله عموما. وهنا بقى اختاره، وهنتكلم عنها برضو في أداب الدعاء، الدعاء بصالح العمل، الدعاء بصالح العمل. بدأوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى بالتوسل بالأعمال الصالحة، نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. بس النقطة اللي عايز أتكلم عنها النهاردة، شوف ظنهم إيه، شوف حسن ظنهم. آه ممكن ننجو، ونجوا، نجوا بذلك، نجوا، دعوا ربنا، كلما دعوا انفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج، لغاية ما التالت واحد دعا، واحد يدعو ببر الوالدين، واحد يدعو بالأمانة اللي كان أمين وكان بيرجع المال لأصحابه أو رجع المال اللي كان لأجره، وواحد دعا ربنا سبحانه وتعالى بعفته عن ابنة عمي بعد أن كان أن يفعل الفاحشة معها. كل دول دعوا ربنا سبحانه وتعالى، ولما دعوا ربنا استجاب لهم. بس الأول إيه؟ هي دي اللي انا بتكلم عنها في حلقه النهارده. حاسه ما دخلناش في الدعاء، احنا بنتكلم كل ده تمهيد ما قبل الدعاء، وده مهم جدا، مهم جدا. في ناس بتدعي دعاء آلي، حاجه آليه كده، لا لا لا لا، لازم تبقى فاهم. الحلقتين اللي فاتوا قلنا الدعاء هو العباده يعني ايه، والحلقه بتاعت امبارح قلنا الدعاء يغيرك، والنهارده بقول لك اعرف بتدعو مين واحسن الظن. ايقن، لما توقن بالله وكلما عرفت الله كلما ايقنت به، هتبقى مدرك دلوقتي انا هرفع ايدي للدعاء، انا عارف انا هعمل ايه، انا هكلم ربنا، انا هناجي ربنا. قلنا القران ربنا بيكلمك انت بقى في الدعاء والذكر، انت بتكلمه بتناديه بتقول له يا رب يا رب، هتعمل ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في احاديثه حتى كان بيعرفهم الحته دي. كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام يوما في سفر، حديث صحيح مسلم، حديث ابي موسى الاشعري، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اربعوا على انفسكم، يعني اهدوا شويه، انكم لستم تدعون اصم ولا غائبة. ليس تدعون اصم ولا غائبة، انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وهو معكم. شوف المعنى، النبي بيعلمهم ده، بيقول لهم وانتوا بتدعوا افتكروا ده، افتكروا انتوا بتدعوا مين. لا تدعون اصم ولا غائب، تدعون سميعا قريبا وهو معكم. مش ربنا قال عن نفسه وهو معكم اينما كنتم؟ فيعني المعنى ده في الحديث ده بيحسسك بان النبي عليه الصلاه والسلام بيديك الرساله دي. قبل ما تدعي افتكر انت هتدعو مين، اعرف من ستدعو، افتكر كلمه سيدنا يعقوب: واعلم من الله ما لا تعلمون. ينفع تبقى واحد عارف ربنا وبتدعي وانت شاكك؟ ادعي بس، لا لا لا، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. تفتكر ربك، تعرف ربك، تعرف نفسك بربك، تذكر نفسك من خلال الثناء والحمد، وتعرف بقى ساعتها الله القادر هل تعجزه حاجتك؟ الله الكريم هل حاجتك أعظم من غناه وكرمه؟ الله القوي العزيز لمن غيره تلجأ ولمن غيره تستعين وتركن؟ تبدأ تفكر في المعاني دي كلها، تبدأ تفكر أن ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على أن يقضي حاجتك، وهو سبحانه اللي بيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من ذي حاجة فأقضيها له. في الثلث الأخير من الليل تبقى مدرك المعاني دي كلها، يعني حتى تبقى مدرك مش بس المعرفة اللي من خلال العلم، لا، في المعرفة بتاعت المعاملة. دايما بحب النوع ده جدا من المعرفة. على فكرة ربنا سبحانه وتعالى عرف عباده بيه من خلال هذا النوع، واتكلمنا قبل كده في حلقة قبل كده عن كلمة ربنا لسيدنا موسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. طب شوف كلمة تانية اتقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما رب العالمين قال له ايه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ربنا بيقول له الكلام ده في سورة الضحى، بعد ما بيقول له ايه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك. ربنا ما ودعكش، ربنا لم يقلك، لم يقلك، يعني لم يجافيك. ما ودعك ربك وما قلى، قلى يعني جافة. فربنا بيقول له لا، ما حصلش. طب أفكرك، ده أنت كنت إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لما يقول لك الكلام ده أنت كمان فكر نفسك بالمواقف اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش بينك وبين ربنا مواقف؟ والله فيه، بس الشيطان بيحاول ينسيك. افتكر، افتكر عمل لك إيه لما دعيته، افتكر ربنا سبحانه وتعالى لما كنت كل الأسباب منقطعة وقلت له يا رب، افتكر فرج عنك ولا لا، افتكر شرح صدرك ولا لا، افتكر. ده ربنا بيقول في حديث قدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. انت دلوقتي في درجة من درجات الهداية، بتصلي الحمد لله مثلا، بتسمع درس دين، بتحاول انك انت تجتهد في العشر الأوائل. كنت فين؟ كنت ضال، كنتش هتبقى كده أبدا، لا أنت ولا شيوخك ولا كل اللي يعرفوك، إلا أن هداكم الله عز وجل. كلكم ضال إلا من هديته. طب نعمل إيه يا رب؟ فاستهدوني. بيقول لك ادعيني، قل له يا رب اهديني فاستهدوني أهدكم، بيوعدك. فعلاقتك بربنا إنك أنت تستحضرها بين يدي الدعاء. ده أنا هدعي، ده أنا والله لو الواحد فكر نفسه بكده ده هيتحرك نفسه شوقا. أنا عايز أدعي، انا عايز اخلص البث دلوقتي واقعد ادعي، انا قاعد اعمل ايه؟ عايزين ندعي، ما هو ربنا اللي عمل لي، ربنا سبحانه وتعالى القادر القوي العظيم الفتاح. ما هو ساعات الواحد ايه، زي ما بقول لكم الشيطان ساعات بيخلينا ننسى طول البلاء، او يعني المده الطويله بتاعه البلاء ممكن تخلي الانسان، فلو افتكر مثلا اسم الله الفتاح قبل ما يدعي، لو افتكر ان الفتح بياتي حتى لو تاخر. سيدنا ايوب بعد 18 سنة لغاية ما يجيله الفتح وربنا يكشف الضر، يفتكر ده. ما هو دي معرفة الله، ما هي دي القصص القرآنية بتعرفك بربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف عليه السلام لسه كنا بنحكي قصته، 40 سنة أو أكتر مفارق لأبيه، ويأتي الفتح. ويكون اللقاء ويجمع الله عز وجل الشتتين. قيل ان اعوام طويلة جدا مرت لحد ما ربنا استجاب دعاء سيدنا موسى اللي اتكلمنا عنه امبارح، وقلنا في حلقة الدعاء والتغيير، الدعاء والتغيير بعد قد ايه ربنا استجاب لسيدنا موسى، بعد قد ايه، بعد ما قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد عليهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قيل بعض العلماء ذكروا 40 سنة بس حصل. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان وانت موقن، ما انا دعيتمه بس الاجابة ما حصلتش، مش انت اللي تقول امتى. ده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يعني ممكن تشوف في الدنيا يا محمد صلى الله عليه وسلم وممكن ما تشوفش، بس ربنا هيحقق. فدايما تفكر في المعاني دي، ربنا فاتحه مش بالمعاد اللي انت بتقرره، مش بالمعاد اللي انت هتقول عليه. المسجد الأقصى مكث في الأسر قبل ما صلاح الدين يحرره، طبعا ربنا يحرره الآن بإذن الله، لكن مكث ايه، بعض العلماء قالوا أكتر من 90 سنة، 90 سنة، ومع ذلك رجع، وهيرجع تاني إن شاء الله، هيرجع تاني. وتدعو الله: اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات، وتدعو وأنت موقن صلاة في الأقصى وهو حر بعيد عن نجس هؤلاء، وتدعي وأنت مصدق وأنت موقن. ده سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قومه مئات الأعوام، 1000 سنة إلا 50، حتى فتح بينه وبينهم بعد كده، فتح الله للمغلوب الذي استنصر، إني مغلوب فانتصر. وكذلك فتح الله، وإنت بتتعرف على ربنا كده بين يدي دعاء، افتكر أن فتح الله يأتي متى شاء وكيف شاء، وإن طال الزمان واستيأس الناس أنه يفتح في النهاية. المهم أن أنت توقن، المهم أن أنت تحسن الظن، المهم ان انت تفتكر دايما علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، تفتكر المواقف الجميله زي بقول لكم تفتكر. شوف ربنا بيقول لسيدنا موسى ايه: ولقد مننا عليك مره اخرى. طب لو بيقولها لك انت هيقولها لك في مواقف؟ انا بالنسبه لي لو قعدت افكر شويه، وانتوا عارفين يا اخوانا مشكلتنا ايه، برضو من ضمن مشاكل، انا عمال اقول كلمه مشكلتنا كتير سامحوني، بس والله مشاكل، انا اولكم. يعني مشكلتنا ان احنا ما بقيناش نعرف نقعد مع ربنا لوحدنا، دايما عايزين ايه، عايزين نقعد مع موبايل، عايزين نقعد مع حد، عايزين نتكلم مع حد، عايزين، ما بنبداش نتفكر كده ونتدبر في نعم ربنا علينا. يعني ولقد مننا عليك مره اخرى دي لو انت فكرتها في حياتك كده وقعدت تسترجع شريط حياتك. انا مثلا عندي حاجه 40 سنه بعد التكليف، مثلا قول لي يا اخي اخر 30 سنه في حياتي، لو قعدت افتكر ولقد مننا عليك مره اخرى، دي انجاز التعبير طبعا هي لسيدنا موسى يعني، بس انا بقول ما هي منن ربنا علينا كلنا، هفتكر ايه في حياتي. لو قعدت، بس المشكله ان مفيش وقت، الواحد ايه انا عمال، لا لازم تفضي وقت، لازم انت هتدعي اهو، بس قبل ما تدعي فكر كده. انا مش بقولها لك كعباده عشان ما حدش يقول ان انت بتقول لنا بدعه يعني، بس بقولها لك كمشاعر. انت هتبدا تدعي اهو، حس كده، حس يا ربنا من عليا كتير قوي، ربنا اللي قال: واتاكم من كل ما سالتموه، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب تدعونه تضرعا وخفيا. ينجيك، كم مره نجاك، كم مرة رزقك، كم مرة أطعمك، كم مرة شفاك، كم مرة كنت حاسس إن أنت مسكين وفقير وبتقول له يا رب ماليش غيرك وفرج عنك. استحضر ده، استحضر المعاني دي، إنك أنت تحس بهذه القيم. يبقى الأول عرفت أنت هتكلم مين، ربنا القادر العظيم، زي ما قلت لك تفكرها تاني كده إن شاء الله تحفظها: الله القادر هل تعجزه حاجتك؟ طبعا لا. الله الكريم هل حاجتك أعظم من غناه؟ طبعا لا. الله القوي، الله العزيز، هل اللي ظلمك، اللي واخد حقك، اللي واكل مالك، اللي عامل كده اقوى منه؟ معاذ الله، معاذ الله. افتكر في اللحظات دي اين يدي الدعاء، افتكر نعمه، الائه، اسماءه، صفاته، افتكر انه حيي يستحي ان يرفع عبده اليه يدي الضراع فيردهما صفرا خائبتين، افتكر انه قريب وانه يجيب زي الكلام اللي قلناه بقى في الحلقتين اللي فاتوا، وافتكر اللي وثقوا بيه خدوا ايه، اللي قال ربي اني مغلوب فانتصر ربنا عمل له ايه، اللي قال اني واهن العظم مني ربنا اداله ايه، اللي قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير سيدنا موسى ربنا فتح عليه ازاي، اللي قال اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ربنا كشف عنه ازاي، اللي قال وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا ربنا سبحانه وتعالى اكرمه ازاي، اللي قال ربي اكفنيهم بما شئت وكيف شئت ازاي ربنا كفاه ووقاه، اللي قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه ربنا ادها ايه وخلاها ممن كمل وخلاها مثل. امرأة فرعون رضي الله عنها، افتكر كل ده عشان تعرف ربنا بين يدي الدعاء. افتكر ربنا الغني القوي القدير الكريم. ساعتها صدقني وانت بتدعي وانت عارف ربنا وعارف انك هتكلم ربنا، لا لا لا لا، الموضوع هيختلف تماما. تبقى عارف ان مهما انت كنت بعيد، مهما حاسس ان انا قلبي قاسي، ربنا قادر يهديك، ربنا قادر يشرح صدرك، ربنا قادر ياخد بقلبك له، ربنا قادر يتوب عليك، وهو التواب. ألم يعلموا؟ شوف ربنا بيعلمنا ده عن نفسه. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي النبي قال عليه إن الله هو الطبيب. الطبيب اسم ناس كتير ما تعرفوش عن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا الطبيب قادر أن يشفيك مهما كان مرضك، مهما كان ضيق الرزق اللي انت فيه. ربنا واسع واسع. تفتكر سعة رحمة الله ورحمتي واسعت كل شيء، سعة رزق الله عز وجل، سعة عطاء الله عز وجل. تفتكر كل ده بين يدي الدعاء عشان تعرف انت هتدعو مين. يبقى النبي بيقول لهم اربعوا على انفسكم انكم لستم تدعون اصم ولا غائب، انما تدعون سميع قريب. واسع، عليم، رحيم، كريم، قوي، قدير. كل ما تعرف صفات ربنا اكتر كل ما الدعاء يختلف تماما. انت هتكلم ربنا، هتطلب من ربنا، هترجو ربنا وانت عارف صفاته، وانت عارف ان هو ما فيش شيء يعجزه في الارض ولا في السماء، عارف ايه الدليل اللي واثقه بيه. يبقى تدعو ربنا وانت مش موقن بالاجابة، يبقى تدعو ربنا وانت عندك شك، وانت ما عندكش امل، وانت ما عندكش حسن ظن بالله عز وجل. لا والله، لا والله، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. سيدنا يونس لو فكر في لحظه، في لحظه وهو في بطن الحوت انه خلاص اتاكل، الموضوع خلص، ده خلاص ده في بطن الحوت، فالتقمه الحوت. ممكن كان يعني انجاز التعبير خلاص كلمه النهايه تنزل، الموضوع خلص، التقمه الحوت، هيبقى في ايه بعد كده يعني. نادى في الظلمات، نادى على مين؟ نادى على القادر القدير جل وعلا. قال لا اله الا انت سبحانك، سبحانك تنزيها لك، تعظيما وتقديسا، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. فلما دعا الدعاء ده ربنا نجاه. تخيل لحظة، معاذ الله طبعا، معاذ الله، بس لو واحد غير سيدنا يونس وشك، بس ربنا قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هي دي النقطة اللي عايز أتكلم عنها النهاردة. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. بقيت الحديث ده على فكره ناس كتير مش حافظه، يعني دايما الناس حافظه اول جزء في الحديث ادعوا الله، وده مهم وده اللي عمال اتكلم عنه من ساعتها، ومرتبط يقينك بالاجابه بيقينك بالله، ويقينك بالله فرع عن معرفتك بالله. يبقى لو انت عندك مشكله في اليقين في الاجابه، حاول تحل مشكلتك في معرفه الله. ابدا كده اعمل ورد تعرف على الله عز وجل. اعمله ازاي ده؟ اسمع درس عن ربنا في سلسلة كاملة، لو حابين ممكن تتحط في التعليقات، كنت عملتها من 3 أو 4 سنين، اسمها تبارك اسمك. تبارك اسمك كانت عن بركة أسماء الله في حياتنا وعن ربنا، وكنت بتكلم فيها عن أسماء الله بس. يعني السلسلة دي 30 حلقة تقريبا، ممكن تسمعها، ممكن تسمع ناس كتير يعني أفاضل وأفضل مني بكتير، كلهم أفضل مني، ربنا يجزيهم خير يا رب، بتكلموا عن أسماء ربنا سبحانه وتعالى. اسمع عن ربنا، اعرف عن ربنا الرحمن فاسأل به خبيرة. شوف حد يعرفك على ربنا سبحانه وتعالى، اقرأ في القرآن بالنية دي، أغلب آيات القرآن هتلاقي آخرها كلام عن ربنا، صفة من صفات ربنا، اسم من أسماء ربنا، فعل من أفعال الله عز وجل. اتعرف على ربنا، كلما عرفت الله ازداد اليقين. عشان كده بعد ما النبي قال ايه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. غافل عن ايه؟ ده انا بيدعي بس بيدعي اداء واجب، بيدعي كده في صلاه القنوت، في دعاء القنوت في الوتر في رمضان، وهو امين امين حقا اشهد ايا كان بقى، هل يجوز انه يقول كده اصلا ولا لا؟ بس هو مش فاهم ايه اللي بيتقال. لا لا لا، ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. عشان كده الحلقه دي معموله عشان الحته دي. ما تخشش الدعاء وانت مش عارف انت بتعمل ايه، انت بتكلم ربك القادر العظيم الكريم. بكررها كل شويه زي ما قلت لك في أول الحلقة، لازم كل شوية وانت بتدعي فكر نفسك، الله قادر، الله عظيم، الله كريم، الله واسع، الله عز وجل رحيم، الله تواب. وانت بتدعي لا لازم تفكر نفسك بالحاجات دي. ساعتها هتقول زي ما سيدنا ابراهيم قال: عسى الا اكون بدعائك ربي شقيا. ما هو ده موقنون بالاجابه، هشقى ازاي بدعائك يا رب؟ تفكر في الحاجات دي كلها، تفكر في اسمائه، تفكر في صفاته، تفكر في قدرته سبحانه وتعالى. اللي بيعرف ربنا جل وعلا، يا سلسله تبارك اسمك موجوده في التعليقات، جزاكم الله خيرا. من عرف الله لا ينسى معاملته له في اي مقام. سيدنا زكريا زي ما قلت لكم وهو بيدعي بطلب الذريه بيقول ايه: ولم اكن بدعائك ربي شقي. دايما بيفكروا باللحظه دي. لما السيده هاجر سيدنا ابراهيم تركها في مكان لا زرع فيه ولا ماء، اللي هي قبل بقى ما تبقى مكه، سيدنا ابراهيم تركها جنب البيت، لسه كان البيت اصلا ما اقيمش مره تانية. فالسيده هاجر بتقول له: الله امرك بهذا؟ ربنا اللي قال لك سيبنا هنا؟ قال: نعم. قالت: اذا لا يضيعنا. تعرف تدعي انت داخل بالنفسيه دي؟ مش هيضيعني، ما هو ربنا اللي امرني بالدعاء، ما هو ربنا قال: ادعوني استجب لكم، وقال ربكم: ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللي بيستكبر انه يدعي ربنا هيدخل جهنم، ان الله يغضب اذا ترك سؤاله. اللي قال لك ادعي، اللي امرك بكده، ظنك انه يضيعك؟ هي قالت كده لسيدنا ابراهيم: اذا لا يضيعنا. احد التابعين اسمه حاتم من الاصم، حاتم الاصم كان له بنت، وهذه البنت صغيره يافعه ولكنها كانت عارفه، عارفه بالله عز وجل. قصه مشهوره يعني لو عايزين ترجعوا ليها، يعني بعد ما تركهم سيدنا الامام حاتم الاصم خرج للحج، وما كانش فيه يعني في البيت ما يكفيهم. و أمها بتقول لها يعني إيه المال قليل وكده، فقالت لها إيه: الله عز وجل يرزقنا بإذن الله. فمر عليهم أمير، أمير من الأمراء، فعلم أن هذا بيت حاتم بن أصم، فترك لهم مالا كثيرا، وقال: كل من أحبه، يعني ترك طستا كده وما حط في مال، وقال: من أحبه فليضع لهم. فأحسن لهم وأجزل لهم العطايا، وخلاص المشكلة المادية اتحلت. فنظرت الأم لابنتها وقالت يعني فرجها الله عز وجل، فرأتها تبكي، فقالت: ما يبكيكي؟ شوف بقى، شوف الفهم، شوف المعرفة، شوف معرفة الله عز وجل. قالت الفتاة: مخلوق نظر إلينا فاستغنينا وشكرنا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ ادعي ربنا بالنية دي، ادعي ربنا بالنفسية دي، ادعي ربنا إن ربنا ينظر لك نظرة رحمة، ان ربنا سبحانه وتعالى. والله يا اخوانا معرفة الله زي ما بقول لكم كده، مش في الدعاء بس، في كل حاجة في حياتنا، في كل حاجة. معلومة واحدة ممكن تعرفها عن ربنا سبحانه وتعالى ممكن تغير لك حياتك تماما، تغير لك عبادتك، تغير لك صلاتك، تغير لك دعائك، تغير لك كل حاجة، تعمل لك كل شيء كما يحب، لان المعرفة هي الاساس، ان تعرف الله عز وجل. والله يعني هو قاتل المئة اللي قتل مئة نفس، ايه اللي غير له حياته كلها؟ معلومة، معلومة، معلومة بس عن ربنا. لما الراجل العالم قال له: من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ هو كان بس محتاج دي، محتاج يعرف ربنا معرفة صحيحة، محتاج ان يعرف ان ربنا يقبل التوبة، محتاج ربنا يغفر الذنوب جميعا، محتاج ان هو لو جاء ربه بقراب الارض خطايا ثم تاب واناب ودعا فان ربه يأتيه بقرابها مغفرة، زي ما قال في الحديث القدسي. لما عرف ده اتحرك وراح للارض الصالحة ومات وهو في الطريق، بس وهو في الطريق كان عارف ان ربنا بيغفر. عشان كده في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق: نأى بصدره، نأى بصدره، حرك صدره، هو عايز يروح، هو مصدق، مصدق ان ربنا بيغفر، مصدق ان ربنا هيتوب عليه. فكانت هذه الحركة قربته من الأرض الصالحة. وفي الرواية طبعا ان ربنا اوحى للأرض الصالحة ان تقاربي لما جت الملائكة تقيس بين الأرضين. ليه؟ ليه كل ده؟ عشان عارف معلومة عن ربنا سبحانه وتعالى، عارف ان ربنا بيغفر، عارف ان ربنا بيتوب. انت كمان بين يدي الدعاء لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى، لو أدركت أن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، هتحسن الظن بالله عز وجل. هو التعرف على الله كده، تعرفك على الله يورث وحدة الوجهة. هتبدأ زي ما بقولك، أنا ما بقولكش كل مرة بأكد في الدعاء إن أنا بقولكش ما تاخدش بالأسباب، لازم تاخد بالأسباب، وده عبادة، عبادة إنك أنت تعمل اللي عليك، وإنك أنت ما تتواكلش، تتوكل ولا تتواكل. لكن تعرفك على الله يخلي وجهتك الأولى لله: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. التعرف على الله يورث وحدة الوجهة: لا تأوي النفس إلا إليه، ولا ترغب إلا فيه، ولا ترهب إلا إياه، ولا يكاد القلب يشهد إلا آثار أفعال الله وتجليات أسماء الله وصفاته. عشان كده عرفت ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدعي بيقول إيه؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. خدت بالك من الدعاء ده؟ هنتكلم عنه طبعا في أدعية النبي بالتفصيل، بس خدت بالك النبي بيقول إيه؟ أعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، بك منك. هو مش شايف في الكون حد، خلاص أنا بكلمك أنت بس يا رب، وحدة الوجهة. هتعرف ساعتها ان كل شيء في الكون اثار لافعال الله عز وجل. هتبدا تفهم يعني ايه انك انت توجه وحده، توجه وجهك له وحده سبحانه وتعالى. وتبدا تعرف يعني ايه ترفع ايدك وتكلمه. ساعتها هتحقق ان انت تدعو الله عز وجل وانت موقن بالاجابه، ولا هتدعو الله بقلب غافل لاهن؟ ما ينفعش. لذلك حتى في الذنوب، يعني في حديث جميل قوي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ان عبدا اذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، قال اللهم اغفر لي ذنبي، دع موضوعنا اهو، فقال الله. لاحظ الحتة دي قوي، ويمكن اختم بيها لان المغرب بيقترب وانا مش عايز اطول عليكم، ناس الصايمة او ناس اللي هتجهز الفطار ربنا يتقبل. ان عبدا اذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، دع ربنا، اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. شوف ربنا قال إيه؟ فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب. بعدها قال إيه؟ أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال سبحانه عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ما هو ليه قال رب اغفر لي؟ لأنه عارف أن ربنا بيغفر، وعارف ان ربنا ممكن ياخذ بالذنب. ثم عاد فاذنب فقال اي رب ثالث مره اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. الحديث ده تكررت في كلمه، علم عبدي، ربنا اللي قالها، علم عبدي. هي دي السر، وده مفتاح الدعاء، انك تحسن الظن بربك جل وعلا. فما ظنكم برب العالمين؟ ظنك بالله مش هينضبط الا لما تعرفه. اخوانا انفقوا من حياتكم ومن اوقاتكم على معرفة ربكم. احنا بننفق اوقات كتير جدا واموال وازمان على معرفة حاجات كتير جدا، فين معرفتك بربك؟ اوعى تزهد ابدا في علم تعرف به ربك. اوعى تقلل من معلومة واحدة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى، ممكن تكون هي الفارقة، ممكن تكون هي اللي تغير لك حياتك، حياتك الدنيا وحياتك الأخرى الآخرة. أيوة والله ممكن تغير لك حياتك الآخرة كلها، لو زي ما شفنا قاتل مئة نفس آخرته تغيرت، دخل النار، دخل الجنة، عذرا دخل الجنة. أيوة أنا بدي درس يومي الساعة 7 كل يوم، ده الدرس الثالث، درس في 10. فالمعرفة تغير حاجات كتير جدا في حياتنا، وتغير حاجات كتير جدا مش في الدنيا بس، في الآخرة. انك تدعي ربنا انك تخش الجنة، انك تدعي ربنا وتبقى عارف ان ربنا سبحانه، وانت بتدعي ربنا انك تخش الجنة برضو ده علاقة بالمعرفة، ان ربنا بيقول ايه؟ والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه. عرفت ده عن ربنا؟ عرفت ده عن ربنا سبحانه وتعالى؟ طب ما تقول له يا رب اديني الجنة، ما هو بيقول لك يدعو الى الجنة والمغفرة، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. رب العالمين سبحانه وتعالى اللي قال عن نفسه والله يدعو إلى دار السلام اللي هي الجنة برضو، طب ما هو بيدعوك لكل ده، طب ما تقول له اديني يا رب الجنة، دخلني الجنة مع النبي، ارزقني من يده شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا. ما هو ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال لك إن في شربة في هذه الآخرة في من حوض الكوثر. اطلب من ربنا، اطلب من ربنا زي ما النبي كان بيطلب، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كل ده هتقوله لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى، لما تعرف ربنا حياتك كلها هتتغير. وأول حاجة هنتكلم فيها زي ما قلنا إن دعائك هيتغير، دعائك هيكون مبني على الظن الحسن بالله عز وجل. الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فله وإن شرا فله، وفي رواية فليظن عبدي بي ما شاء. شوف بقى أنت هتظن إيه بربنا بين يدي الدعاء، شوف أنت هتعمل إيه قبل ما تدعي، هتدعي ربنا بأمل ولا هتدعي ربنا وانت شاكك؟ ولا وانت لاهي، ولا وانت غافل، ان الله لا يقبل الدعاء، لا يستجب من قلب غافل لاه، انما القلب المحسن الظن المقبل على الله وهو فاكر ربنا، اللي بدأ يثني على الله عز وجل ويحمده، ده قلب حري ان يستجاب له. يبقى الظن بالله عز وجل، احسن الظن، وان يكون حسن الظن قائم على معرفة الله وعلى حسن التعامل مع الله عز وجل. هذه كانت حلقة اليوم من حلقات لولا دعاؤكم، معرفة الله كسبيل لإتقان الدعاء، ولأن يكون الدعاء وأنتم موقنون بالإجابة، موقن بالإجابة لأنك موقن بالله، تعرف الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.